أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حد البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي أسبغ علينا نعمته العظمى وآلاءه الواسعة عليا وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. الصلاة على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وملاذنا إذا أعسرت الخطوب وازدهمت النوائب والذنوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة ومنقذنا من الغواية والباطل، نور المشرقين والمغربين، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومغضيهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. في الجمعة الماضية كان الحديث في الرواية التي يرويها زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه، ووصل بنا الحديث إلى الدعاء الذي علمه إمامنا الصادق لزرارة: اللهم عرفني نفسك، إلى آخر فقرات الدعاء الشريف. ووصل بنا الحديث إلى معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه: فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك. وقلت بالإجمال نلقي نظرة على الطريق الموصل لمعرفة الحجة صلوات الله وسلامه عليه. بينت أولا أن الإنسان لا يجد الثقة في نفسه للوصول إلى هذا المعرف، فإن الإنسان إذا ما اطمأن إلى نفسه واطمأن إلى عمله واطمأن إلى قابلياته وطاقاته التي يملكها، حينئذ يبدأ الإنسان يهوي في قاع سحيق. فالمسألة الأولى أن لا يجد الإنسان من نفسه الثقة والقوة والمنع في قابليته وفي قدرته، وإنما لا يجب لنفسه قيمة في خبال عن رسول الله صلوات الله عليه أجمعين. وبينت بعض الشواهد من جملتها ما أمر به شيخنا شيخ الطائفة المفيد رضوان الله تعالى عليه أن يكتب على قبره حينما دفن في عتبة باب الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهما: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصل. هذه المسألة الأولى، أن الإنسان لا يجد من نفسه القوة والقدرة الذاتية عنده التي توصله إلى معرفة الإمام صلوات الله عليه. وثانيا أن يمد يد التذلل ويد التوسل بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، علّه يلقي بنظره الشريف عليه، ولعل ألطاف الإمام الألطاف الخفية أو الألطاف الجلية له صلوات الله عليه تشمل ذلك الإنسان. والمسألة الثالثة أن الإنسان يجب عليه أن يستشعر أهمية هذه المسألة التي يطلبها والتي يلح بالدعاء عليها. تحدثنا عن الدعاء في هذه القضية وعن أهمية المسألة، وضربت أمثلة منها أن الإنسان إذا ما أصابه الخطر المحدق كيف يلجأ إلى الباري في الدعاء. هذه المعاني شرحتها لا أعيد الكلام فيها. بقيت مسألة مهمة، هناك جملة من المسائل النتيجة لا أتمكن من بيانها بتمامها إن شاء الله، إذا خصصنا وقتا آخر من مثل هذه المطالب أتحدث عنها، لأننا إذا بقينا نتحدث في هذا الباب لا نتمكن أن نسير في كتاب الغيبة الشريف، ومقصودنا الأصلي من هذه الدروس ومن هذه المجالس أن تكون عندنا معرفة إجمالية بأوضاع زمن الغيبة وبشؤونات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن المسألة التي أريد الإشارة إليها وهي من أهم المسائل، إضافة إلى كل تلك المسائل ومسائل أخرى لم أذكرها إن شاء الله أذكرها في وقت آخر، المسألة المهمة هو ما أشارت إليه الروايات، أن ينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه. هذه الأفكار التي نحملها في أذهاننا وهذه المعارف، هذه المعلومات الموجودة في أذهاننا عن الإمام المعصوم، عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يا ترى هل هي من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ وهل يرتضيها أهل البيت؟ ومن أي طريق أخذنا علمنا؟ علما أن الواقع يشهد أن الإنسان الذي يملك النظرة الثاقبة، الواقع يشهد أنه ما يطرح على المنابر، ما يقال في الدروس، ما يذكر في الكتب، ما يشاع بين الناس، كثير منه مشبع بأفكار عقلية محضة، وحتى في حوزاتنا العلمية، حتى في المناهج التي ندرسها في حوزاتنا العلمية مشبع بأفكار عقلية محضة. أنا هنا لا أريد الاعتراض على العقل ولا أريد الاعتراض على الاعتماد على العقل. ربما في دروسنا في نهج البلاغة نحن بينا أهمية العقل والرجوع إليه، وهذه مسائل تناولناها، لكن ليس للعقل العنان المطلق أن يفكر كيفما يشاء، وما يستنتجه العقل فهو صحيح، وإلا لو كان هذا لما احتجنا إلى بعثة الأنبياء وإلى وجود المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فكثيرا من الأفكار الموجودة بنيت على أساس أن الإنسان عقله يقبلها أو لا يقبلها، هذا واحد. وثانيا، كثير من الأفكار الموجودة فيما بيننا، كثير من الأفكار وكثير من الأشياء الموجودة في حياتنا، إذا أردنا أن ندرس أصولها نجدها قد تسربت إلينا، إما من أيام خلافة الأول والثاني والثالث، أو من أيام خلافة الأمويين، أو من أيام العباسيين، أو من الذين جاءوا من بعدهم. ونجد كثيرا من أفكارنا حتى في كتبنا الشيعية أخذت من أبناء العام، وصوت صادق العطر يصدع في أوساطنا أن الصواب في خلافه. ومع ذلك نجد كثيرا من آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم تسربت إلينا في شتى الميادين، في الميادين السياسية، في الفهم السياسي، في الفهم الاجتماعي، وحتى في الفهم الفقهي للنصوص الشرعية. وبالنتيجة هذا حديث طويل. فضلا عن التأثر الواضح في كتابات الكثير من المحدثين، من الذين جمعوا بين الدراسات العصرية والدراسات الغربية وخلقوا معها شيئا من الدراسات الدينية، فجاءت أفكارهم وجاءت كتبهم خليط غير متجانس من أفكار، قسم منها أخذ من حديث أهل البيت تطفلا دون فهم لمعاني كلماتهم، ودون فهم لمقامات أهل البيت المحمودة والسامية، ويضاف إليها ما أنتجته خزعبلات الغربيين وسفاسف كتبها هذا وذاك. وهذه ظاهرة واضحة. بالنتيجة أنا ما أريد أن أذكر مصادق، ربما ذكر المصادق يسبب البلبلة، وإلا المصادق كثيرة، بل ربما قد تصدر في بعض الأحيان من أقلام علماء كبار نتيجة لعدم التفاتهم إلى هذه المسألة، نتيجة لشبهة أو لاشتباه. أنا ما أريد أن أذكر مصادق في مثل هذه المجالس العامة، ربما في غير المجالس العامة قد تذكر بعض المصادق، أما في مثل هذه المجالس العامة لا أريد أن أدخل في مصادق وقال فلان وقال علام. لكن بالنتيجة هذه الأفكار وهذه الأمور التي تذكر على المنابر، قد يقعد الخطيب الفلاني المعروف ويقول ما يقول والناس تتقبل منه، وبالتالي لو أردنا أن نحقق في كلماته نجدها مأخوذة بالجملة من تفاسير السنة ومن كتب السنة، فتجده تارة يغرف من المراغي وتارة يأخذ من القرطبي وأخرى من الطبري وهكذا. أو ذلك العالم المفكر الذي يقام له ولا يقعد، يصرح علنا مثلا في أجهزة الإذاعة أو التلفزيون أو في المحاضرات العامة أو على المنابر، يصرح أن أفضل التفاسير الإسلامية في عصرنا الحاضر والذي انطوى على مفهوم الحركية، على أي حال انطوى على هذه المفاهيم وهذه الإصطلاحات التي ما جاءت من أهل البيت، ترجمت من اللغات الأجنبية إلى العربية، والذي احتوى على أنه أفضل تفاسيرنا في الوقت الحاضر تفسير في ظلال القرآن، وهو ضلال في ظلال وما فيه من الحق شيء. وتجد من هذه الكلمات والآراء والأفكار والكتب. أما إذا أردنا أن ندخل إلى واقع الحركات الإسلامية وإلى الأفكار التي تتبناها أحزابنا الإسلامية التي تعمل في الساحة السياسية، فنجد الكتب الكثيرة من الكتب السنية المشبعة بالفكر المخالف لأهل البيت، نجدها تعتبر من الكتب المتبنات للفكر الحزبي ومن الكتب المدرسة في الحلقات الحزبية. هذه ظاهرة واضحة. على أي حال، ربما كثير منكم يحفظ مصادق أو لاحظ مصادق. أنا قلت ما أريد أن أذكر أرقام أو أسماء وقال فلان أو الجهة الفلانية، ما أريد أن أذكر شيء من هذا القبيل. لكن هذا الواقع الموجود بنا الذي يلفنا، وما إن يظهر صوت يدعو لأهل البيت إلا ويحمد ذلك الصوت، إلا وتبذل كل القوى وتسخر كل الدعايات وكل الطاقات وكل الإمكانيات لخلق الصوت الذي يدعو العلم. فالظاهرة واضحة وليس في زماننا هذا، وإنما على عبر الأزمنة. هذه القضية ليس غريبة، ولربما قد تتبنى من علماء كبار، ليس غريبا هذا. هذا المسألة أنا ما أريد أيضا أن أذكر مصادر، على أي حال أنا ما أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المسألة. فهذا العلم الذي عندما نحن نتحدث عن معرفة الإمام عليه السلام، بعد أن تحدثنا عن جملة من المسائل، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة خصوصا وأننا نجد في رواياتنا أنه هناك نهي وارد في رواياتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمتنا أنه من علماء آخر الزمان. في علماء آخر الزمان، وآخر الزمان ابتدأ من أول الغيبة. قد تقول الدليل على آخر الزمان ما هو؟ لا، آخر الزمان ليس مخصوص بعشر سنوات، منذ أن غاب الإمام الحجة ابتدأ آخر الزمان، لأنه الروايات الواردة أن الإمام يظهر في آخر الزمان ويغيب، فآخر الزمان منذ أن غاب الإمام. هذا فهم أهل البيت للنصوص، هذه كلمات أهل البيت الواردة في أحاديثهم الشريفة، أن آخر الزمان يبدأ من زمن الغيبة من أول الزمان. يعني نحن نعيش الآن في آخر الزمان، وقبلنا عاشت أجيال وأجيال في آخر الزمان، وهذا آخر الزمان. في رواياتنا أن هناك نهي، أصلا لا تسلم عليهم، أصلا لا تسقهم الماء، أصلا لا تتزوج منهم ولا تزوجهم. لا أعني الجميع، وإنما مثل هذه المعاني وردت في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه هذا العلم، يمت بصلة واقعية لأهل البيت أو لا يمت بصلة واقعية. إذا كان يمت بصلة واقعية، هذا العلم يمكنه من معرفة أهل البيت هذه المعلومة، وإلا إذا كانت هذه المعلومات التي يحملها الإنسان في ذهنه ويعتقد أنها هي الصحيحة ويعتبرها هي الموازين، فلا يتمكن، ما زالت هذه المعلومة من غير طريق أهل البيت، لا يتمكن حينئذ الإنسان أن يوفق لمعرفة أهل البيت، وحينئذ تكون هذه المعلومات وهذه المعارف الموجودة في ذهنه حجاب فيما بينه وبين معرفة الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في رواياتنا الشريفة ذكرت فيما سلف أنه من العلماء من هو أضر، من الفقهاء من هو أضر على شيعتنا، من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه صلوات الله عليه. هذا المعنى فيما سلف، قرأت لكم هذه الرواية. فأن من هو أضر، لماذا يكون أضر؟ لأن جيش، والرواية تبين هذا المعنى، لأن جيش يزيد قاتل الحسين، قاتل أصحاب الحسين، قاتل أصحاب الحسين فسلبهم أرواحهم، أما ما غير أفكارهم، وإنما هو قتلهم دليل على ثبوت أفكارهم الصحيحة، وإنما قتلهم وسحقهم بجرة الخيول إنما دليل على أنهم ما حادوا عن فكر أهل البيت وعن علم أهل البيت. أما هناك من الفقهاء من هو أضار على الشيعة، أضار من جيش يزيد ابن معاوية، لماذا؟ لأن الناس تقدسهم، لأن الناس تحترمهم، وبالتالي ما يقولون يكون مقدسا، وحينئذ ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كان يقول أنه الابتلاء الذي وقع على التشيع وعلى الإسلام من هؤلاء المقدسين في الحوزات أكثر من الابتلاء وأكثر من الأذى الذي لحق بالإسلام من الولايات المتحدة ومن غيرها، والواقع هو هذا. بالتالي الناس أفكارها من أين تأخذها؟ تأخذها من أهل العلم، تأخذها من أهل العمائم، تأخذها من أهل المنابر، من هنا تأخذ. فإذا كان هذا الذي يشاع بين الناس ويقال في أوساط الناس بعيد غاية البعد عن أهل البيت، حينئذ الناس أيضا تكون في واد غير الوادي الذي يسلك فيه علي صلوات الله وسلامه عليه. لكن الرواية ماذا تقول؟ نفس هذه الرواية التي قرأناها فيما سبق التي تقول أن من الفقهاء من هو أضار على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية. ماذا تقول نفس الرواية؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء، يعني من هؤلاء الضعفاء من هؤلاء العوام من الشيعة، لا جرم أن من علم الله من قلبه أنه لا يريد إلا صيانة دينه، لا يريد إلا وتعظيم وليه، ولا يريد إلا تعظيم الإمام الحجة عليه السلام، لا جرم أن من علم الله من قلبه أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، ماذا يفعل له؟ ماذا يفعل له الباري سبحانه وتعالى؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، الرواية تقول لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الملبس الكافر من؟ وصف للفقيه الذي هو أضار على شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، وإنما اولا وانما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. هذه مراحل. المرحله الاولى لا جرم ان من علم الله من قلبه انه لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه، هذه يعني الحاله النفسيه اذا عاشها الانسان، وهذه تحتاج الى توفيق ان الانسان لا يكون في قلبه الا هذين هدفين، إلا صيانة الدين وتعظيم الولي. فماذا يترتب بعد أن يعيش الإنسان هذه الحالة؟ ماذا؟ ولكن يوفقه إلى مؤمن، يقيض له مؤمن يوفقه إلى الصواب، يقوده إلى الصواب. ثم ماذا؟ ليس فقط التوفيق أو الهداية إلى أن يقيض له هذا المؤمن، ثم يوفقه الله تعالى، الرواية تقول للقبول منه، وهذه حالة ثانية، وإن كان للقبول شرائط ليس الآن في تفصيل الحديث. فيجمع له الله بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله، هذا الذي أضله أو يريد، ويجمع على من أضله لعنة الدنيا وعذاب الآخرة. فالذي لم يكن هذا المعنى حاصلا في قلبي انه ان الباري سبحانه وتعالى لا يعلم منه صيانة الدين او تعظيم الولي، هذا المعنى غير مراد في قلبي، حينئذ يجعله مع هذا الملبس الكافر. على اي حال الروايات في هذا الصدد كثيرة، وانا ما اريد ان اطيل الكلام، لكن هذه القضية من القضايا المهمة التي يبتلى بها الإنسان. هذا العلم الذي يحمله من أين يأخذه؟ هذا العلم مأخوذ من أهل البيت، أو هذا لأنه قاله الرجل الفلاني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، جعل لنا ميزان، قال لا تعرف الحق بالرجال، الحق ما يأخذ من أقوال الرجال، وإنما أعرف الرجال بالحق، لا تنظر إلى هذا له سمعة أو له لحية طويلة أو له عمامة كبيرة أو عمره كذا أو له من الناس من يصفقون ويصيفون ويفعلون ما يفعلون. الميزان هذا، أعرف الحق تعرف أهله، الميزان معرفة الحق، لا تعرف الحق بالرجال، الحق ما يؤخذ من أفواه الرجال، وإنما أعرف الرجال بالحق، والحق هم أهل البيت، والميزان أهل البيت واضح، ومن كان قريبا من أهل البيت وأقرب إلى الحق، ومن كان وكلما اقترب الإنسان إلى أهل البيت في قوله في فعله في تفكيره في عواطفه يكون أقرب، وكلما ابتعد عن أهل البيت يكون أبعد وأقرب. نتيجة هذا الميزان الذي وضعه الله لنا، وضع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالإنسان الذي يدخل في مثل هذه الدوامة ويأخذ فكرا لم يكن مأخوذا من عين أهل البيت الصافية، حينئذ هذا الإنسان يجعل فيما بينه وبين الله، يجعل فيما بينه وبين معرفة الحجة، إذا كان الإنسان يبتغي هذا يجعل فيما بينه وبينها حجاب لا يمكن أن يخترق، لا يمكن أن يخترق، ولا يمكن للإنسان أن يتجاوزه. على أي حال نستمر في قراءة الرواية وإلى الحديث في هذه المسألة، حديث طويل، والحديث عن المشاكل التي تواجه الإنسان في هذا الطريق أيضا حديث طويل، والمشاكل التي لأن الشياطين شياطين الإنس والجن تجتمع على الإنسان إذا أراد أن يسلك في هذا الطريق، تجتمع عليه لأنه سيسير في طريق موحش. وقال صلوات الله عليه أمير المؤمنين: لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة السالكين. والوحش هنا ليس فقط من قلة السالكين، وإنما من كثرة المخاوف، من كثرة الأخطاء، من الفقر المادي، من الفقر الاجتماعي، وسائر الأمور الأخرى التي تزدلق على الإنسان الذي يريد أن يسير في هذا الطريق. وإلا في هذا الطريق ضريبة باهظة لا بد للإنسان أن يسعها، حينئذ يتمكن الإنسان أن يصل إلى المرام الذي يريده وإلى الغاية التي يبتغي بها. رواياتنا واضحة، وهذا المعنى كررته فيما سلف، أنه هذا الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: إني أحب الله، قال: فاستعد للبلاء. وأحبك يا رسول الله، قال: فاستعد للفقر. قال: وأحب عليا، قال: فاستعد لعداوة الناس. أحب الله، قال: فاستعد للبلاء. وأحبك يا رسول الله، قال: فاستعد للفقر. وأحب عليا، قال: فاستعد لعداوة الناس. ولا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكين، لأن طريق الحق سلاقه قليل، وبالتالي إذا كان سلاقه قليل يعني أعداؤه كثير، لأن الذي لا يسلك في هذا الطريق يكون عدوا له، عدوا لهذا الطريق، وعدوا لمن سلك في هذا الطريق. على أي حال نستمر في قراءة الرواية. ثم قال: يا زرارة. الإمام بعد أن حدث زرارة عن الفتنة وعن هذا الدعاء الذي يتمسك به الإنسان، والمقصود الأصلي ليس نفس لفظات وكلمات الدعاء، وإنما المعاني الموجودة في الدعاء، يعني أن من يسعى لمعرفة الإمام ويوفق لمعرفة الإمام يأمن الفتنة، وإلا الإنسان يلقلق بهذه الكلمات ما فائدتها. أن الإنسان من يوفق هذه الأدعية ما جاء بها للقلقة، أولا لتحقيق مضامينها في حياة الإنسان، ثانيا للإنسان يتلفظ بها، وإلا بمجرد هذه الأدعية ليست هي فالإصناف الناس يحملونها كما تحملها العجائز، هذه يراد تحقيق معانيها أولا، وبعد ذلك الأدعية يتلفظ بها. ثم قال: يا زرارة، لا بد من قتل غلام بالمدينة. الإمام هنا يتحدث عن علامة من العلائم القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يا زرارة، لا بد من قتل غلام بالمدينة. هذه لا بد تشير إلى أن هذه العلامة من العلامات المحتومة، ووارد في رواياتنا أن هذه العلامة من العلائم المحتومة. يا زرارة، لا بد من قتل غلام بالمدينة. قلت: جعلت فداك، أوليس الذي يقتله جيش السفيان؟ قال: لا، ولكن يقتله جيش بني فلان. لا بد من قتل غلام بالمدينة، الذي يظهر من رواياتنا الشريفة ربما يحيينا أيضا أن هناك غلام أيضا في الرواية، وهو النفس الزكية، ما عبر عنه بالنفس الزكية، يقتل بين الركن والمقام، ويقتل تقتل النفس الزكية بين الركن والمقام في اليوم 25 من ذي الحجة، في اليوم 25 من ذي الحجة الذي يسبق شهر المحرم الذي يظهر فيه الإمام عليه السلام. روايات هكذا ذكرت أن هناك غلام يقال له النفس الزكية، هكذا تعبر عنه الرواية، وأن الإمام عليه السلام يبعثه إلى أهل مكة وإلى ما تبقى من الحجاج في مكة يدعو للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويبين أمر الإمام فيقتلوه بين الركن والمقام في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، والإمام بعده 15 يوما يظهر صلوات الله وسلامه عليه، يظهر في اليوم 10 من شهر محرم، هذا على المشهور في رواياتنا الشريفة. وأن النفس الزكية اسمه محمد ابن الحسن، الروايات مضطربة بين أنه من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين، والاضطراب ناشئ من النساب، لأن كلمة حسن في الكتابة في النتيجة مقاربة لكلمة حسين، نتيجة كتابة خطيات واشتباهات تصير هناك اضطراب. لكن الذي يظهر من الروايات الشريفة، أكثر الروايات تقول أنه من ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو النفس الزكية. الآن الحديث ليس عن النفس الزكية، لأن النفس الزكية يقتل بين الركن والمقام في مكة، أما الرواية تقول لا بد من قتل غلام بالمدينة. الروايات الواردة الغلام الذي يقتل في المدينة هو ابن عم النفس الزكية، ابن عمه يقتل واسمه في الروايات محمد، واخته فاطمة ايضا تقتل معه في المدينة، اسمه محمد، وفي الروايات الواردة عن امير المؤمنين انه داعية حق توارى على الظالمين فيقتل في المدينة. هذا يكون ابن عم للنفس الزكية. اما المقصود ابن عم يعني ابن عم مباشرة، يعني ابن عمي الاثنين من أبوين والأبوان أخوان شقيقان من أم، وإما المقصود لا باعتبار أن النفس الزكية حسني فهذا السيد الذي يقتل في المدينة الغلام المشار إليه يكون حسني، ما المقصود هكذا، لكن الذي يظهر من الروايات أنه ابن عمه مباشرة، الروايات هكذا فقط، يقتل له ابن عم في المدينة، يقال له محمد مع أخته التي سميت في الروايات أيضا فاطمة. ثم قال يا جرى لا بد، والذي يظهر من الروايات انه يقتل بايام بلائل قبل مقتل بالنفس الذكية في مكة بين الرحم والمخرم، يعني في وقت مقارب في وقت قريب. ثم قال يا جرى لا بد من قتل غلام بالمدينة. بشكل اجمالي اتضح المقصود من الغلام الذي يقتل في المدينة، سيد هاشمي يقال له محمد وأخته علوية يقال لها فاطمة، يقتلان في المدينة ظلما هكذا، وبعد ذلك لأيام قلائل يقتل ابن عمه بين الركن والمقام، والذي يكون مبعوثا من الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه لتبليغ رسالة يؤديها إلى الناس على لسان الإمام صلوات الله عليه. ثم قال يا زرارة لا بد من قتل غلام بالمدينة. قلت جعلت فداك، أوليس الذي يقتله جيش السفياني؟ قال لا، باعتبار أن جيش السفياني يقتل أيضا سيدا من السادة، وفي الروايات ربما يقتل سيدا من السادة في العراق، بعض الروايات باعتبار أنه لا يصل إلى المدينة لأن جيشه يخسف به، السفياني لا يصل إلى المدينة، ولذلك في بعض رواياتنا أنه في زمن السفياني من الأماكن الآمنة لما تذكر الرواية تذكر المدينة باعتبار، ومن علائم السفياني أيضا أنه لم يرى المدينة طيلة حياته، يعني لم يذهب إلى الحج، في رواياتنا أيضا هذا المعنى موجود في بعض الروايات. على أي حال هذه الروايات أيضا تأتينا إن شاء الله في الجمعة القادمة نتحدث عنها. قلت جعلت فداك، أوليس الذي يقتله جيش السفياني، لهذا الغلام الذي يقتل يقتله جيش السفياني؟ قال لا، ولكن يقتله جيش بني فلان. هذه عبارة بني فلان في الروايات الشريفة، عبارة بني فلان تطلق على العباسيين، عبارة بني فلان في رواياتنا الشريفة، والرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بنتيجة عاصر الدولة العباسية. وفي الغالب في روايات أهل البيت بنو فلان خصوصا من زمن الإمام الصادق باعتبار زمان التقية يعبر عن بني العباس ببني فلان، وقد يراد في بعض الحالات من بني فلان يعني أتباع الأول، لأنه عبر أيضا في رواياتنا فلان وفلان وفلان عن الأول والثاني والثالث بنتيجة أتباعهم من ساروا على طريقته. لكن بالجملة إذا أردنا أن نطلع إلى معنى كلمة بني فلان بالجملة من خلال الروايات الشريفة، بني فلان في أغلب الروايات يشار بها إلى الحكومة التي تحكم في العراق. أكثر الروايات الواردة في بني فلان يشار بها إلى الحكومة التي تحكم في العراق، حكومات التي حكمت في العراق يشار إليها بهذه الكلمة إلى بني فلان. قال لا، ولكن يقتله جيش بني فلان يخرج حتى يدخل المدينة ولا يدري الناس في أي من الذي يخرج، يعني جيش بني فلان، يعني يضع أن وكلمة جيش تطلق على الجماعة الكثيرة وتطلق على الأفراد القليلين أيضا، إذا كان من جيشه يقال فلان جيش فلان، يعني هذا من أتباعه من أنصاره. كلمة جيش ربما تطلق على العدد الكثير وربما تطلق على العدد القليل، والذي يظهر أنه هنا عدد قليل منهم لأنهم يتتبعون لمقتل شخص واحد، طبعا ما يرسلون قوات ضخمة وإنما مجموعة قد تكون على سبيل المجاميع التي تحدث في زماننا لاغتيال شخص ما. قال لا، ولكن يقتله جيش بني فلان يخرج حتى يدخل المدينة، يعني يخرج من بلاده. وقل على الظاهر والمظنون الأغلب، على الظن الأغلب جيش بني فلان، بني فلان يقصد منها الحكومة التي تحكم في العراق، هذا يظهر من الروايات. يخرج يعني هذا الجيش حتى يدخل المدينة، وهذا الغلام الذي أشير إليه محمد السيد في المدينة، ولا يدري الناس في أي شيء دخل، وهذا يكشف أيضا عن أنه عددهم قليل، وإلا إذا دخلوا بجيش كثير حينئذ تعرض غايتهم. ولا يدري الناس يعني أهل المدينة يرون مجموعة تدخل إلى المدينة لكن لا يعلمون لأي قصد جاء، لا يعلمون. ولا يدري الناس في أي شيء دخل، يعني هذا الجيش الذي يأتي، قل في الجيش ربما يقصد منه فرد أو فردين أو أكثر، فيأخذ الغلام فيقتله، يعني جيش بني فلان يأخذ الغلام فيقتله، فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما، فإذا قتله قتلوه بغيا وعدوانا وظلما، هذا تأكيد بغي وعدوان وظلم، بالنتيجة هذه الألفاظ مترادفة، البغي والعدوان والظلم هذه كلها مترادفة لكن واحدة أشد من الثانية، البغي أقل من العدوان إذا ذكرت معا، نتيجة هو البغي أيضا عداوة، البغي فأشد عدوانا فأشد ظلما، حينئذ لم يمهلهم الله، لم يعني لا يعطيهم المهلة الطويلة. وذكرت قبل قليل أن مقتل هذا الغلام يكون قبل مقتل النفس الزكية في نفس الأيام، أصلا يقتل يظهر من الروايات، وبعد مقتل النفس الزكية ب15 يوم يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لم يمهلهم الله فعند ذلك يتوقع الفرج، يعني إذا وقعت هذه الحادثة فعند ذلك يتوقع الفرج، إما المقصود أيها الناس إذا حدثت هذه الحادثة فتوقع الفرج، وإما المقصود أن أصحاب الإمام عليه السلام حينئذ يتوقعون ظهوره، ينتظرون ظهوره في قول وعند ذلك يتوقع الفرج، إما المقصود يعني كلام بالناس، تنبيه للناس أيها الناس عموما والشيعة خصوصا إذا ما حدثت مثل هذه العلامة حينئذ توقع الفرج القريب العام، وإما المقصود فحينئذ يتوقع الفرج يعني أن أصحابه صلوات الله، يعني أن أنصاره المنتظرين لنصرته حينئذ يتوقعون ظهوره، بل يصبح عندهم بمثابة اليقين أن ظهوره بات وشيكا وبات قريبا. الرواية التي بعدها عن عبد الله بن عطاء المكي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، في الإمام الباقر، وعبد الله بن عطاء من أصحاب الإمامين الباقرين، من أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الصادق المعروفين في كتب الرجال. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن شيعتك بالعراق كثيرة، ووالله ما في أهل بيتك مثلك. عبد الله بن عطاء يخاطب الإمام الباقر عليه السلام: إن شيعتك بالعراق كثيرة. والمقصودنا مقصود عبد الله بن عطاء ومقصود أمثال عبد الله بن عطاء، ينظرون إلى كل من يظهر الولاء يدعي التشيع. أما مبارك أصلا يختلف في ميزان التشيع وفي ميزان الأنصار، وهذا يظهر من روايات أهل البيت، من خلال روايات أهل البيت، أن الكثير من أصحابه ينظرون إلى كل من يطلق الولاء على لسانه يدعي هكذا، يعتبرونه من الشيعة. لكن من خلال كلمات أهل البيت النتيجة لا يعني أن هؤلاء لا يسمون شيعة ولا مجالا، تسميهم الروايات بالجملة شيعة، لكن الإمام يسميهم شيعة لكن لا يعتمد عليهم، لا يثق بهم أنصارا له، لا يثق بهم أن يجعلهم في طبقة المخلصين له. إن شيعتك بالعراق كثيرة، ووالله ما في أهل بيتك مثلك. يعني المقصود أن الناس تتبعه، أولا أن هناك لك من الشيعة في العراق، والعراق هو المركز الاقتصادي والسياسي القوي آنذاك، ودائما الاضطرابات والحوادث التي حدثت في زمن الأمويين وحتى في زمن العباسيين كان مقرها في الغالب في العراق. إن شيعتك بالعراق كثيرة، ووالله ما في أهل بيتك مثلك، فكيف لا تخرج؟ يعني لا تخرج، لا تنتسب على الأمويين، لأنهم الآن المصطلح الموجود الانقلاب الثورة، هذه المصطلحات الموجودة سابقا يقال لها الخروج، الخارج يعني الثائر، وذات أن الخارج من آل محمد خرج، الإمام يقول: وعلي نفقة عيالي، وذات أن الخارج من آل محمد خرج، الخارج يعني الثائر، يعني الخارج على السلطان. هم العباسيون او الامويون يطلقونها خارج عليه، خارج يعني خارج عن امام زمانه الكافر يتبعونه، حتى قالوا للامام الحسين انه خارج، يعني خارج على امام زمانه. اما في كلمات اهل البيت الخارج يعني الثائر، وجد ان الخارجي من ال محمد خرج، الامام يقول: وعلي نفقة عيالي، يعني وجد ان الثائر من آل محمد يثور في وجه هؤلاء الظالمين. فيقول له: فكيف لا تخرج لإصلاحاتنا المعاصرة، يعني فكيف لا تثور مع وجود الشيعة، مع وجود الأجناد الأتباع والكفاءة المطلقة، فليس في أهل بيتك مثلك. فقال: يا عبد الله بن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للنوكة، يعني أنت لا هكذا تفرش أذنيك من النوكة، يعني جمع أنوك وهو الأحمق، قد أخذت تفرش أذنيك للحمقى، الحمقى من الشيعة يعني، وإلا هو من الذي ينتظر ظهور الإمام أو ظهور السلطة في أهل البيت؟ وليس السنة ينتظرون ظهور السلطة، الشيعة. قد أخذت تفرش أذنيك هؤلاء نوكة الذين تقول عنهم شيعتنا في العراق. يا عبد الله بن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للنوكة للحمقى، كما قلت نوكة جمع أنوك وهو الأحمق البالغ في الحماقة، تفرش أذنيك يعني تستمع، وفرش الشيء مهده سهله بسطه. الآن يقال فرشت هذا الفراش يعني بسطته سهلته لينته، هذا المقصود. فتفرش أذنيك للنوكا، المقصود ماذا؟ مقصود أنك تسهل أذنك للسماع للاستماع. اي والله ما أنا بصاحبكم، قلت فمن صاحبنا؟ ما أنا بصاحبكم يعني ما أنا بصاحبكم الذي يثور فترجع الأمور إليه. لماذا؟ لا يعني أن الإمام ليس هو الذي يريد القيامة في وجه الظالم، لا، لأن الظروف والشرائط المحيطة بالإمام، وبالنتيجة رواياتنا هكذا تقول إن أكثرنا أنصارا، أكثر أهل البيت أنصار سيد الشهداء وأنصاره 70، ولذلك قام بالأمر 70 وقام بالأمر شار السلاح في وجوه أعدائه. أما الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحجة في رواياتنا لا بد له من هذه العدة المعروفة، هذه العدة غير متوفرة في زمن الإمام الباقر. الإمام يقول والله لو وجدت 5 أقطياء لتكلم. في الروايات الشريفة عن الإمام الباقر الإمام هكذا يقول والله وإن كان آلاف يستمعون من كلامه، وإن كان في العراق آلاف مؤلفة تدعي التشيع له، وإن كانت المدينة تغص بالعلماء الذين يطلبون العلم من الإمام الباقر عليه السلام. لكن الإمام لا ينظر إلى هؤلاء أنهم شيعة ينصرونه حق النصر، هذا مجرد لقلقات، مجرد ادعاءات. إي والله ما أنا بصاحبكم، قلت فمن صاحبنا؟ فقال انظروا من غيبت عن الناس ولادته، من كانت ولادته خفية، هذه القضية تحدثنا عنها سابقا. فذلك صاحبكم، إنه ليس منا أحد من الأئمة عليه السلام يشار إليه بالأصابع، يعني يعرف يميز بين الناس، ويمضغ بالألسن، يمضغ بالألسن، الماضغ بالنتيجة هو اللوح، المضغ هو اللوح، يمضغ بالألسن. إما المراد يمضغ بالألسن يعني يكثر الكلام والأقاويل والافتراءات عنه، يعني أعداؤه يمضغونه بالألسن، تطول مدة إمامته الظاهرة بين الناس وأعدائه يمضغونه. والماضغ يعني إشارة إلى لوخ اللحم، نفس المعنى، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، إشارة عند الشيعة بنحو الخاص وعند غيرهم بنحو عام. يقال لهذا زعيم الرافضة، يقال لهذا قائد الشيعة، يقال هذا إمامهم، هذا المرجع الذي يرجعون إليه. بالنتيجة إذا عرف إنه ليس منا أحد يشار إليه، لا يعني أنه إذا أشير إليه مضغ بالألسن لا ينهض بالأمر، لا، الإمام هنا يريد أن يقول أنه الإمام الذي يكون على يديه الثار صلوات الله عليه وفي زمانه القيام ليس من الأئمة الذين يشهرون بين الناس، وإنما تغيب ولادته. الإمام يقصد هذا، الإمام إنه ليس منا أحد يشار إليه بالأصابع ويمضغ بالألسن إلا ما تغيبا أو حتى أنفيه. في رواية في لغة العرب ما تحت أنفيه يعني مات على فراشه، ما تحت أنفيه يعني مات على فراشه. أما في رواية أهل البيت ما تحت أنفيه يعني مات مسموما، في رواية أهل البيت يعني مات غيظا وسما، هكذا ما تحس أنفه. في رواية أهل البيت المراد هذا، أن الإمام يموت حس أنفه، لأن أهل البيت إما قتلوا بالسيف وإما سموا. فهنا ظاهرا قد يوجد اشتباه في الكلام، يعني وينضغ بالألسن إلا مات غيظا حس أنفه. ليه؟ أو لأن الموت غيظا هو نفس الموت حس أنفه، فلربما هنا اشتباه، إلا مات غيظا، ربما هذه أو زائدة أو لا، الهمزة زائدة، يعني إلا مات غيظا وحس أنته، يعني يموت بغيظه ويموت مسموما. الرواية التي ذكرها أيضا عن عبد الله بن عطاء، هذا ظاهرا عبد الله بن عطاء من خلال الروايات دائما يستعجل مسألة ظهور الإمام، دائما يستعجل قيامه، لأنه في أكثر من رواية في هذا الكتاب وفي غيره عبد الله بن عطاء يسأل هذه المسألة. عن عبد الله بن عطاء المكي قال: خرجت حاجا من واسط فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام فسألني عن الناس والأسعار، فقلت: تركت الناس نتيجة واسط هذه المنطقة الوسطى من العراق، وإنما قيل لها واسط لأنها توسطت بين الكوفة والبصرة، سميت بواسط كما ذكر هذا في بعض الكتب. وهذه المدينة مصرت في زمن الحجاج، الحجاج هو الذي جعل عاصمته واسط، وإلا كانت العاصمة أولا في الكوفة، بعد ذلك في زمن الحجاج نقل العاصمة إلى مدينة واسط ومصر هذه المنطقة، وأصبحت من الأمصار في وقتها المعروفة. خرجت حاجا من واسط فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، الإمام كان في المدينة صلوات الله عليه، فسألني عن الناس والأسعار، عن الناس في العراق باعتبار هذا جاء قادما من العراق، وعن الأسعار الغلاء الموجود في تلكم الولاية. فقلت: تركت الناس مادين أعناقهم إليه، وإنما الإمام يسأل عن الناس وعن الأسعار باعتبار الوضع الاقتصادي له مدخلية في بنية المجتمع وفي بنية الدولة، ولطالما الغلاء أدى إلى انتفاضة الناس، طالما أدى انهيار الوضع الاقتصادي إلى تبدل الدول وتبدل الحكومة. هذه القضية واضحة في التاريخ معروفة، الإمام عندما يسأل عن هاتين المسألتين يريد من هذا من عبد الله بن عطاء أن يذكر له الأوضاع التي يعيشها الناس، الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي الذي كان عليه. فسألني عن الناس والأسعار فقلت: تركت الناس مادين أعناقهم. هو يتصور هكذا، ولو كان الناس فعلا مادين أعناقهم حقيقة، والذي يمد عنقه يعني يسلم للإمام عليه السلام، لكان الإمام ينتهب بالأمر. لكن هو عبد الله بن عطاء ربما يجد هذا المعنى في نفسه، يتصور أن الباقين أيضا يعيشون هذه الحالة. فقلت: تركت الناس مادين أعناقهم إليه، مادين أعناقهم إليه، إما المقصود مسلمين كما تمد النعجة عنقها. الآن إذا نريد أن نربط النعجة أو الدابة بحبل، وإذا أرادت أن تسير مع الذي يقودها تمد عنقها، أما إذا أرادت أن لا تسير أرادت أن تلم عنقها حينئذ لا تعطي عنقها. فمد العنق إما إشارة إلى التسليم، إشارة إلى أن الإمام هو القائد وسائر الناس هم الذين يقادون بحبل قيادته صلوات الله عليه، وإما إشارة مادين أعناقهم إليك يعني ينتظرونك، مثل ما الإنسان ينظر إلى شيء من مكان بعيد بالنتيجة يمد عنقه، إما إلى شيء عالي أو إلى مكان بعيد يمد مادين أعناقهم يعني ينتظرون ماذا تفعل، ينظرون إليك. والمعنى الأول معنى التسليم طبعا هو هذا المطلوب من الناس، أما المعنى الثاني ينتظرون يتفرجون هذا معنى مذموم بالنتيجة في حياة المجتمع. تركت الناس مادين أعناقهم إليه، لو خرجت يعني لو ترك نعطت بالأمر لتبعك الخلق. هذا في زمن الأمويين باعتبار الإمام الباقر عليه السلام عاصر الأمويين، لو خرجت لاتبعك الخلف. فقال: يا ابن عطاء قد اخذت تفرش اذنيك للنوكة للحمقى، نفس العبارة السابقة، لا والله ما انا لصاحبكم، ولا يشار إلى أسماعنا بصاحبكم لأن الشرائط والظروف غير مؤاتية، كما قال إمامنا الصادق لما بعث إليه أبو مسلم الخراساني، أو بعث إليه كذلك أبو سلمة الخلال برسائل، لأنهم بعد أن اجتيحت الدولة الأموية وأصبحت خراسان وبلاد فارس وبلاد العراق تحت وطأة القوات العباسية، تحت وطأة القوات الخراسانية التي كان يقودها أبو مسلم. أبو مسلم كان في خراسان، أبو سلمة الخلال كان في الكوفة. أبو سلمة الخلال قبل أن ينتهض أبو مسلم، العباسيون كانوا، وجوه العباسيين كانوا في الأردن يقطنون في مدينة من مدن الأردن، فلما أراد أبو مسلم أن ينتهض خافوا من الأمويين باعتبار الأردن قريبة من الشام، فلجأوا إلى الكوفة واختفوا في دار أبو سلمة الخلال، وكان قد أخفاهم في كرداس دائم سرب. الأخبار تذكر مؤرخين أنهم أخفاهم في سرب، السرب يعني السردام، لأن بالإصلاح لأن السرب الكلمة العربية وإلا سردام كلمة فارسية بالنتيجة. أخفاهم في سرب في دار، سرب في دار يعني في سردام، فكان داره في الكوفة وما كان أحد يدري، حتى أقرب شيعة العباسيين أقرب ما كانوا يعلمون أن أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور وأمثالهم من شخصيات العباسيين كانوا موجودين. فأبو سلمة الخلال كأنه اتفق مع أبي مسلم الخراساني أن نرسل الرسائل للإمام الصادق عليه السلام ونعلن له البيعة ونقتل هؤلاء، لأن موجودين في سرداب وما أحد يعلم. الإمام أرجع الرسائل، أحرق الرسائل، لأن ليس الوقت كافي لتفصيل الحوادث التاريخية بشكل كامل. الإمام أحرق الرسائل وقال ليس الزمان زماني ولا الرجال رجالي، وإلا هو الزمان. لما يقول الإمام ليس الزمان زماني، هو الزمان بالنتيجة لا يختلف بالنسبة للإمام وحتى لكل الناس، لكن إنما الذي يختلف أهل الزمان ليس الرجال رجال، يعني هؤلاء الذين يدعون أنهم يكونون أتباع لي ليس بالمعنى الذي أريده، يعني لا يسلمون لي. فقال لا الرجال رجالي ولا الزمان زماني. فالإمام لما يقول ما أنا بصاحبكم من هذه الجهة، من هذا المضمون، من هذا المعنى الذي أشار إليه إمامنا الصادق عليه السلام. لا والله ما أنا بصاحبكم ولا يشار إلى رجل منا بالأصابع، نفس الكلام السابق إذا أشير إليه كما يقال يشار إليه بالبنان، لأن إذا شخص معروف يقال فلان يشار إليه بالبنان، يعني معروف. البنان أقرأ بالأصابع، هذا أيضا يطلق عليه البنان، لكن ما توجد إشارة هكذا يشار إليه بالبنان، لأن البنان أطراف الأصابع، أيضا يطلق على أطراف الأصابع البنان. يا والله ما أنا بصاحبكم ولا يشار إلى رجل منا بالأصابع ويمط إليه بالحوادث. سابقا شرحنا يمط يعني يمط، المط المس، مطه مزه، ويمط إليه بالحواجب يعني هكذا تستشرفه الحواجب. الإنسان عندما يريد أن ينظر إلى مكان بعيد عنه عادة يرتفع حاجبه عن عينه، يمط إليه بالحواجب. في النتيجة هذه كلها كنايات عن مسألة النظر، والنظر والإشارة بالأصابع كلها كنايات عن مسألة الشهرة، أنه يكون مشهور معروف بين الناس. لا والله ما أنا بصاحبكم ولا يشار إلى رجل منا بالأصابع ويمط إليه بالحواجب إلا مات قتيلا أو حتى أنته، مات قتيلا واضح قتل بالسيف، أو حتى أنته. قلت وما حتف أنته؟ قال يموت بغيظه على فراشه، يموت. في روايات أخرى أن الإمام إذا مات يموت مسموما، والنتيجة أهل البيت يموتون بين القتل والسم، حتى يبعث الله من لا يؤذه لولادته. لا يؤذه يعني لا يلتفت، فلان لا يؤذه له، إما المقصود لا يلتفت له أو المقصود لا يحترم لا يوقر، لكن المقصود هنا لا يلتفت لولادته. ولذلك أصلا آثار ولادة على أمه غير واضحة كما بينا فيما سلم، حتى يبعث الله من لا يؤبه لولادته. قلت ومن لا يؤبه، ومن هذا هو الذي لا يؤبه لولادته؟ فقال انظر من لا يدري الناس انه ولد ام لا. يعني الناس تبقى في حيرة، هل ولد للامام؟ في رواياتنا ان ام الامام ما كان ظاهر عليها اثار ولادة، ولما ولدت رفع الامام الى السماء بعد الولادة، وبقي 40 يوما مرفوعا في السماء، وبعد ذلك كان ينزل بين فترة واخرى، والا حتى اقرب الناس الامام ما كانوا يعلمون بولادته الا الذين خصهم من اصحابه بهذا الامر. الى ان كبر الامام اخذ عمره اكثر من 2 أو 3 سنين، حينئذ بدا يظهر في بيت الامام ويظهر قليلا والامام ويخفى صلوات الله وسلامه عليه. انظر من لا يدري الناس انه ولد ام لا، فذاك صاحبكم. الروايات التي تاتي بعدها نفس المعنى تقريبا عن ايوب ابن نوح قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام انا نرجو ان تكون صاحب هذا الامر، باعتبار الامام صلوات الله عليه اصبح وليا للعهد، واصبحت الدراهم مسفوكة مضروبة باسمه، بالنتيجة كثير من الامور في الدولة العباسية غيرت وفقا للذي ينسب الى اهل البيت، وان كان الامام صلوات الله عليه ما كان له مسؤولية في ذلك، والحادثة تاريخيا مفصلة في ذلك. إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر، يعني الذي تنتهض وتنتفض وترجع الخلافة إليه، وأن يسوقه الله إليك عفوا بغير السيف. وهكذا يعني، وفي رواياتنا كيف يساق الأمر بغير السيف، والإمام يقول إمام الصادق يقول تظنون هذا الأمر هينا؟ والله لا يكون ذلك، حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، العلق الدماء، والله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم في ظهور الإمام. لا يعني أن الإمام هكذا يستعمل المعجزة في كل شيء، والله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، والعرق الدماء اليابسة المتجمدة. إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يسوقه الله إليك عفوا بغير شيء، هكذا عفوا بدون تعب بدون كد وبدون قتال، لأن الأمر العفوي هكذا هي الأمر الذي لا يكون فيه قصد. فقد بويع لك، يعني بويع لك بأي أمر بولاية العهد، وقد طلبت الدراهم باسمك، وإن كان المأمون وفي البداية قال أبايع لك بالخلافة، لكن الإمام رفض البيع بالخلافة، لأنه الإمام يعلم أنه إذا بويع بالخلافة مباشرة أيام ويقتل صلوات الله وسلامه عليه. فقد بويع لك وقد ضربت الدراهم باسمك، فقال ما منا أحد اختلفت الكتب إليه، اختلفت يعني جاءت من كل مكان. هذا المعنى سابقا بينته، اختلاف امتي رحمه يعني مجيء امتي الي رحمه، لان الاختلاف المجيء. ما منا احد اختلف في الكتب، يعني جاءت الكتب من كل مكان، واشير اليه بالاصابع ميز بين الناس، وسئل عن المسائل، سئل عن إما شيعته سألوه وإما أعداؤه الذين ناقشوه، وسئل وحملت إليه الأموال، يعني حملت إليه الحقوق، حملت إليه مال الإمام من حق في أموال الناس، في جماعة معروف عليه الآن بالحق الشرعي، إلا اغتيل، الاغتيال بالنتيجة القتل غيلة القتل خدعة، إلا اغتيل أو مات على فراشه، مات على فراشه يعني مات من السمع، هذا المقصود. والاغتيال القتل غيلة كقتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقال له هذا القتل قتل حتى السمع يمكن أن يقال له اغتيال، لأنه هذا قتل مخادعة دون قتل الحرب. أو مات على فراشه حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا، ما هو وصفه؟ خفي المولد، مولده خفي على الناس، خفي المولد والمنشأ. يعني قبل قليل ذكر قلت ان الامام رفع من اول المنشأ، يعني المكان الذي نشأ فيه، المكان الذي يوجد فيه ويتربى فيه غير ظاهر من الناس، ولذلك رفع الى السماء، وكان ينزل بين فترة واخرى ويرفع الى السماء. خفي المولد والمنشأ، غير خفي في نسبه. في نسبه واضح معنا غير خفي في نسبه، نسبه للامام العسكري صلوات الله عليه، ولا يوجد نسب اوضح من هذا النسب. واما في بعض النسب غير خفي في نفسه، صحيح ان مولده خافي، صحيح ان منشأه خافي على الناس تقية، لكن الامام غير خافي عن اصحابه، الامام يعيش في قلوب احبابه غير خفي في نفسه، وجوده علائمه الطافه دالة عليه صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعدها ايضا عن عبد الله بن عطاء قال قلت لابي جعفر الباقر عليه السلام اخبرني عن القاضي. ايضا هذا السؤال نفس المضمون السابق، عبد الله بن عطاء دائما يريد هكذا ان الامام هو الذي يقوم بهذا، لكن الأسئلة مختلفة بالنتيجة. قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام أخبرني عن القادم عليه السلام، فقال والله ما هو أنا. الإمام يعلم ما في نفسه وما يريد أن يسأل أنت، قال والله ما هو أنا. وإلا لكان الإمام يقول له القائم وصفه كذا وكذا، مثلا الذي تقضى ولادته. لماذا أولا ينفي هذا الأمر عن نفسه؟ لأنه في المرات السابقة سأل صريحا هذا السؤال الآن مغلق، فقال والله ما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم. وهذا الذي تمدون إلى أعناقكم، وتتصورون أن الأمر يكون في زمان ما يكون هذا، والله ما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم ولا يعرف ولادته. قلت بما يكفي ولا يعرف ولادته، يعني انا ولادتي معروفة، هذا المقصود. الامام هنا يتحدث عن الذي يكون في زمانه الامر، يكون في زمانه القيام في زمان امامه. يقول والله ما هو انا ولا انا الذي تمدون الى اعناقه ولا يعرف ولادته، يعني يقول وان الذي يكون صاحب هذا الامر ولادته غير معروفة وانا عرفت ولادتي. مقصود الإمام قال ولا يعرف ولادته. قلت بما يسير، بأي شيء يسير، يعني إذا حكم صاحب هذا الأمر. قال بما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله. بما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعني الأحكام التي أجراها رسول الله بالضبط، لأنه من الأحكام التي أجراها رسول الله كان أيضا يراعى فيها مداراة الناس، يراعى فيها التقية في بعض الحالات، تراعى النتيجة الدين في أول الدعوة إليه أول النشأة. وإن كان هذا البحث مطروح أن النبي يتعامل بالتقية أو لا، هناك من ينكر هذا المعنى، لكن على أي حال بالنتيجة يظهر من خلال حياة النبي هناك حالات بالنتيجة إن لم تكن تقية قل مداراة، وإلا الأحكام الشرعية واضحة، وهذه مسألة يعرفها كل العوام، مسألة تحريم الخمر وكيف تدرج، ما حرم الخمر رأسا، وكثير من الأحكام من هذا القبيل. من نتيجة نفس عملية أحكام ناسخة ومنسوخة ماذا يعني؟ يعني أن النبي هو النبي لا يعلم بالحكم الناسخ، يعلم به، لكن بالنتيجة مداعات للناس شيئا فشيئا بحسب احتمالها. ولا إذ المقصود أنه يسير بالضبط كما سار، يعني كما سمح النبي لأبي بكر وأمثال أبي بكر يبقون ويعيثون الفساد باعتبار الوضع كان يقتضي هذا، الإمام ما يسمح لأمثال هؤلاء، لأمثال هؤلاء ما يسمح، وإلا تبقى الأرض مملوءة ظلما وجهرا. ولذلك لاحظ ماذا يقول، وهذا اشتباه كثير من الناس يفهمون هذه الروايات التي تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الامام يسير بشيء بالضبط، يعني وان براع الناس في كثير من الامور. لاحظ ماذا تقول الروايه، يسير بما سار به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي جانب، هدر ما قبله واستقبل، يعني ابطل كل شيء كان قبل وجوده واستقبل. نفس السيره يسيرها الامام، يبطل أكثر الأشياء الموجودة في حياتنا ويأتي بشيء جديد. مقصود سار بسيرة رسول الله مو بالضبط، وإلا بعض الأمور النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها للناس، الأئمة بعد ذلك بينوها، لأن الوضع العام لم يكن يسمح له أن يبعث ربما الردة في نفوس الناس. النبي كان يداري المجتمع آنذاك شيئا فشيئا، لكن المشابهة بين سيرة الإمام وسيرة النبي هي هنا هدر ما قبله واستقبل، هدر أباه أبو طالب، يقال فلان هدر دمه يعني أبيح أبطل دمه لمه لا قيمة له، هدر العرض الفلاني هدر المكان الفلاني يعني لا قيمة لهذا المكان، هدرت الكرامة لا قيمة لتلكم الكرامة، فهدر ما قبله واستقبل يعني ما كان قبل ظهوره يهدره لا قيمة له، واستقبل وإنما جاء بأشياء جديدة، استقبل استقبل للمستقبل لما يستقبل من الأيام لما يأتي من الأزمان. الرواية التي بعدها قال أبو عبد الله عليه السلام إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه، وبالذات أكثر الإمام له غيبتان بالنتيجة، غيبة صغرى غيبة كبرى، والغيبة الصغرى أيضا مرت فيها من المحن والفتن على الشيعة ما لا يحصى عده وذكره، لكن الغيبة الكبرى بالنتيجة أشد من الغيبة الصغرى، الغيبة الكبرى لا أقل الغيبة الصغرى محدودة زمانا قصيرا، لا أقل الغيبة الصغرى قريبة من عصر الأئمة، لا أقل الغيبة الصغرى النواب الخاصون معروفون للإمام صدراء الإمام عليه السلام، لا أقل الغيبة الصغرى حدثت لها تمهيدات في زمن الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله عليه وسلم، هذه الأمور كانت أهون، أما الغيبة الكبرى والتي طال فيها الأمل وكثرت فيها الفتن وكثر فيها الهرج والنار وحدثت ما حدثت فيها من الأمور، أكثر الروايات المتحدثة عن الغيبة الشديدة عن الغيبة الكبرى. إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالحارط لشوك القتاد بيده ثم أطرق مليا، ثم قال مليا يعني أطرق، فكر طويلا، الإطراق الملي يعني إطراق طويل، ثم أطرق مليا ثم قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. هذه الغيبة المتمسك فيها بدينه إن شاء الله هذه الرواية نبينها في الجمعة القادمة، أسبوع القادم الجمعة القادمة أشرح هذه الرواية والروايات التي بعدها، ربما الروايات التي بعد هذه الرواية من أهم روايات كتاب الغيبة الشريف، لأنه روايات مهمة جدا، حتى في أحد الروايات نفس في صفحة 172 نفس المؤلف رحمة الله عليه يقول ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله. تقريبا أهم روايات الباب تأتينا في الجمعة القادمة إن شاء الله. ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله. إن شاء الله هذه الرواية أبين معناها بشكل أكثر تفصيل من هذا البيان الإجمالي الذي أذكره الآن، وستصادف الأيام الأخيرة من الأسبوع القادم، يعني ليلة الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت، هذه الأيام الثلاثة تصادف أيام استشهاد سيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، والمجلس منعقد هنا في الساعة السابعة مساء، الساعة السابعة مساء ليلة الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت، ويوم الجمعة أيضا مجلس دعاء الندب على تسليه في الساعة السابعة صباحا مساء، في هذه الثلاثة يعقد مجلس هنا بذكر السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام الأسبوع القادم إن شاء الله. أما الرواية ماذا قال؟ قالت المتمسك فيها بدينه في هذه الغيبة كالحارق لشوك القتاد بيده. القتاد نبات متشوك من الأشواك، النباتات التي تنبت في الصحراء، والنتيجة أكثر نباتات الصحراء، هذا نبات معروف في صحراء العرب، إن أكثر النباتات التي تنبت في الصحراء نباتات متشوكة بالنتيجة، نباتات فيها أشواك، لكن من أكثر النباتات أشواكا ومن أكثرها أذية للبدن الإنساني هو هذا نبات القطاف. يعني يشبهون لدغة هذه الأشواك أصلا بلدغة الأفاعي، يشبهون أذية هذه الأشواك بأذية الأفاعي. هذا القتات نبات كثير الأشواك وأشواكه صلبة بمثابة الأبر، تشبه الأبر، فالمتمسك فيها في هذه الغيبة بدينه كالخارق لشوك القتات بيده، يخرج شوك القتات، هذا الشوك المؤذي المتصلب ويخرجه بيده. بالنتيجة يد الإنسان تتمزق، دماء جلد الإنسان، لحم الإنسان، بشرة الإنسان، أعصابه، واليد أكثر حساسية من غيرها. اليد الآن إذا تكون في موضع ثاني من البدن باعتبار الأعصاب الموجودة في اليد تختلف عن الأعصاب، لأن قوة حاسة اللمس أين الآن موجودة؟ حاسة اللمس وإن موجودة في البدن بشكل عام حتى في القدمين، لكن حاسة اللمس مركزة في اليدين. فهذا كالخارق شوك القتاد بيده، يعني بشرته تتمزق، لحمه يتمزق، آلام شديدة، هذا الذي يخرط شوك القتاد، يعني الذي يريد أن يتمسك بالدين هو هكذا يخرط شوك القتاد. وأي دين؟ الدين الذي تحدثت عنه الروايات السابقة، قلت لا الدين قبل قليل أنا أشار، الدين المأخوذ من كلام أهل البيت، المعرفة المأخوذة من حديث أهل البيت، لا الدين المأخوذ من غيره، وأشهد أن الدين دينهم، الدين المأخوذ من أهل البيت هو هذا، أما الدين المأخوذ من غيرهم لا، لربما يكون سهلا، لربما يكون سهلا. ولذلك الآن نجد في حياتنا، الآن في مجتمعنا بشكل عام، في وضعنا الآن في المنجر أو في غير المنجر بشكل عام الوضع الشيعي، الآن نجد الكثيرين بواسطة الدين أو بواسطة هذه الإمامة أو بواسطة اسم الفقه واسم العالم، بواسطة هذه الأسماء يتنعمون في الحياة، والتنعم واضح في حياتهم، أصلا يعيشون حياة كحياة الملوك، يترفهون كترفه الجبابرة في أوساط حوزاتنا العلمية، وهذا واضح. الدين الذي يكون خرقه التمسك به كخرق شوك القتال لا دين هؤلاء المتركين، لا دين هؤلاء الذين يسرقون أموال الإمام الحج عليه السلام وينفقونها كيفما يشاءون، لا دين هؤلاء الذين يحتكرون مقامات الإمام الحج لهم بغير حق، لا دين هؤلاء، هؤلاء يتنعمون، هؤلاء يعيشون في التوقير والاحترام والأموال والرفاه وليونة العيش، وليونتهم في كل شيء. الدين الذي، وإلا لو كان الإمام هكذا وإلا يكون كلام الإمام حينئذ ليس بصحيح، لأن هؤلاء الذين الآن يتلبسون تحت هذه العناوين ويترفهون ما نجد دينهم كالذي يخلق شوك القتاد بيده. والإمام هكذا يقول في زمن الغيبة المتمسك بدينه كالخارق لشوك القتاد بيده. وإلا ما نجد هؤلاء يعيشون هكذا. الدين الذي يكون محفوفا بالخوف، يكون محفوفا بالفقر، يكون محفوفا بالابتلاء، يكون محفوفا بالعداوة، يكون محفوفا بالمضايقة، وهذا الدين الذي يكون كمن يخرط شوكا القتاد بيده. وهذا واضح في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هذه المعاني تصب على شيعة أهل البيت لأنهم أقرب الناس شبها لأهل البيت، والمصائب صبت على أهل البيت، فأقرب الناس إليهم شيعتهم، فلذلك تصب عليهم المصائب أيضا كما صبت على أهل البيت. ما هذا المرفه والمتنعم؟ هذا بعيد عن أهل البيت، هذا لا يتحسس معنى الأذى الذي يصيب شيعة أهل البيت أبدا، لا يتحسس هذا المعنى. وهذه المصادق أنا قلت سابقا أحاديث حتى قلت في روايات على موضوع أنا ما أذكر مصادق، ما أريد أن أشير إلى مصادق وأرقام، أنا أريد أن أتجاهل عن هذه الكلمة. هذا يدخلنا في كلمات ربما لا تناسب منبر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أريد أن أنزل منبر عن أهل البيت عن مثل هذه الأسماء القدرة، ما أريد أن أوسخ المنبر الشريف. وإلا هذه المصادق ظاهرة، الدين هو هذا الذي يقول، الدين الذي يكون مليء بخرط شوك القتال هو هذا الدين الصحيح. أما الدين المليء بالرفاع وبالنعيم ما هو هذا الدين. ولذلك رواياتنا الشريفة تقول لا تكونوا مؤمنين حتى ترون السراء ضراء والضراء سراء. هذا المعنى موجود في حياتنا يا ترى؟ هذا المعنى ما موجود فيه. لا تكونوا مؤمنين حتى ترون السراء ضراء والضراء سراء. ما هذا الذي يعيش مترسا وما يجبى إلى بيته من الأموال ينفق في البضائع التي تستورد من الغرب لعائلته ولبناته ولأولاده ولأحفاده وتقاط الألبسة في باريس؟ وهذا مثل هذه الحالات الآن الموجودة، ربما البعيد ما يدري، أما المطلع الناظر والمتتبع يرى العجب العجاب. والأرقام كثير من الناس يحفظ منها. ولذلك أنا أذكر لك شاهد واحد عملي، ما أذكر نطق، لكن شاهد واقعي. الآن المعمم يحترم في قوم غير محترم، نعم خارجهم يحترم ربما. لماذا؟ لأن القريبين منهم يعرفون حاله. المعمم في النجف محترم، مهان أصل المعمم في النجف، ربما في قوم يحترم أكثر من النجف، من موارد الإهانة والاستهزاء من في المعمم في النجف. والآن في قوم المعمم ما محترم. ولذلك تجد بعض الطلبة الذين يخرجون للتبليغ مدة من الزمان يتعودون على الاحترام والتوقير في المناطق التي يبلغون فيها، عندما يرجعون إلى قم ما يتمكنون من يخرجون منها، ما يجدون ذلك التوقير. لماذا هذه الإهانة؟ الإهانة لماذا؟ شيء واقع في حياتنا، لأن الناس احتكوا بهم عن قرب فعرفوا الواقع. أما البعيدون لا، ما يعرفون هذا الواقع. تبقى هذه العمامة وتبقى هذه الأغلفة المحيطة تكون سبب تقديس، هذا واقع موجود في حياتنا. الدين الذي يريد أهل البيت وهذا الدين وهذا الذي يخرط فيه شوك القتال. وهذه كلمات أهل البيت واضحة وجلية وبينة، نحن الذين نبتعد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم واحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، واكتبنا في حزب محمد وآل محمد. اللهم أرنا وجوه محمد وآل محمد عند ساعات الاحتضار، وعند سؤال منكر ونكير، وعند الميزان، وعند الصراط، وعند تطاير الصحف. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم واغفر لنا كل ذنب بعد بيننا وبين محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Oh. شيعة سجن مكتوبة وتنادي يا والينا كاسية مهدنا تغيب جرح الوايب ما يطيب ضاقت الوايب الله أدر من عندك غضب ذاك الفجر من صعب جدك علي بيت محجب ممن روح عنا المحراب بين جنين بين جنين بين الكبر بين جنين وبحق